ده انت تيجي تشوف تقول ايام ما كانوا الواحد بيجيب صفيحه في البيت يملاها، القرى بيجيبها زمان ويحطها في البيت، كانت مني الميه بتكلفنا كتير، نحاول ونحاسب صفيحه تقضي البيت، ما فيش ميه بتزال. لكن قول لي دلوقتي بقى واحد واقف على الحنفيه ويغسل يتمضمض ويغسل ايه؟ سايب الحنفيه مفتوحه وياخد كده ويسيبها ويسيبها مفتوحه، قول له على ميه مفتوحه وهي مفتوحه عماله تنزل ميه. طب في الورى حتى في الوضوء، اهو الوضوء ده قرب الى الله، ومع ذلك نفتح الحنفيه عشان نتوضى. شوف بقى بيغسل ايده سلاسل والحنفيه ايه؟ نزل، يتمضمض سلاسل والحنفيه نزل، مش نزل سلاسل ويغسل دي سلاسل، قد ايه بتنزل ميه؟ بلا فائده. خلاص تعمل ايه؟ تتعبنا في مجيء الماء وتتعبنا في كون المياه الجوفيه كمان تتعب. لا طب هات جرب كده انت، وهات اعمل للبيت كله وعاء كده بلاستيك ولا وعاء الومنيوم كده طيب، وحط فيه كوز واحد ميه، وبعدين اقف اتوضى حطه على الحوض كده وانوي سنه الاغتراف، خد بايدك واغسل وخد بايدك شويه وتمضمض، الكوز واحد يقضيك ايه؟ مش ثلاث صفايح ينزلوا في الله. اسمه ده الترشيد. يبقى الترشيد بيجي بعد ايه؟ بعد ان تعض الحوادث الناس من سفه التصرف. هنا بقى سيدنا ابراهيم هيعمل ايه؟ هو اوتي الرشد، عايز يرشد المجتمع اللي وياه، رشد المجتمع يا سيدي، نعمل ايه في قمه الترشيد؟ يعمل ايه؟ اذ قال لابيه وقومه، ادي بدا الترشيد، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ ولازم يقال السؤال فيه لهجة وفيه شكلية أداء باستهزاء، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ مش استفهام حقيقي، ده استفهام تقريعي، استفهام توبيخي، تقول الواحد بيعمل يقول له إيه اللعبة اللي أنت بتلعبها دي؟ إيه الحكاية اللي أنت بتعملها دي؟ كأنك تنكر الإيه؟ كأنك تنكر العملية، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فجاوبهم بالسفه بقى، اللي هو عايز يرشده من الرشد بتاعه، عايز يدوله رشد تاني. قال ايه؟ اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل لها؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. يبقى لا عله فيه الاعتكاف عليها الا ان ابهاتهم كانوا بيعملوها. يقول لهم وهل قلدتم اباءكم في كل حركات الحياه؟ كم من حركات خالفتم فيها اباءكم؟ اشمعنا دي بقى بالذات هي اللي انتم حافظين عليها؟ قال لك ايوه، لانها تدين وعباده في ظاهر الامر ولا تكلفهم شيئا. العباده بتكلف، تمنع الانسان عن شهواته، تخلي الانسان يعمل اعمال شق عليه وهي خير، انما دي عباده من غير حاجه ولا حاجه. يقول طب قال له اعمل ايه؟ طب السنه قال له انت اعمل ايه ولا تعملش ايه؟ ما فيش. يبقى تدين بلا ايه؟ بلا تكلفه، ما فيش تابعه. يوم يبقوا مالها ايه؟ زي ما ابوها ممكن كانوا بيعملهم بايه؟ بيعملهم. الآية بتاعت وإن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم إيه؟ مقتدون. ومرة إيه؟ مقتدون. ويعني جت بأسلوبين اتنين في القرآن. أسلوب أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وآية تانية تقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. بينكر عليهم، بيقول حتى يقلدوا أباهم لو كانوا أباهم ما يعقلوش ولا يهتدون إلى الخير. وفي آية تانية يقول ولو كان أباهم لا يعلمون، مرة يعقلون ومرة يعلمون. يقول أصل صدر الآية مختلف. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لأنهم قالوا نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. ويمكن تتبع هذا وتتبع غيره، ما فيش قصر انما نتبع. لكن في الايه الثانيه بيقول حسبنا، يعني مش عايزين زياده، دي ما قالوش فيها زياده، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. يقوم عجز الايه لازم يجي مختلف، قال حسبنا هنا ما دام حسبنا عليه كافينا، مش عايزين حاجه ثانيه، ومعنى مش عايزين حاجه ثانيه هيستمروا على دي ولا فيش حاجه. يبقى قصروا انفسهم على ما وجدوا عليه اباءهم، فقال الله لهم اولو كان اباؤهم مش لا يعقلون لا يعلمون شيئا. الله مش من يعقلون ولا يعلمون يعني، اما قال لك ايوه، لان العاقل هو الذي يهتدي الى الامر بذاته. لكن افرض ان واحد مش عاقل ما اهتداش انما اخذ اهتداء الاخرين، يبقى اللي بيعلم يعلم ما عقله وما عقله غيره، انما اللي بيعقل بتاعه هو. يبقى اللي قال ان احنا نتبع ما الفينا عليه ابانا بدون قصر يقوم يلدى بالعقل. فكان الرد كده،

انك تكيد واحد يشعر بالكيد. طب افرض انك هتحطم الاصنام وتكيدي ودي حنكات دي. قال لهم هم بيدعوا منهم بيضروا وينفعهم ويقولوا لهم ويعملوا على يبقى على اعتقادهم بقى. وتالله لاكيدن اصنام. وليه يعني اشمعنى اكيدن اصنامكم؟ قال علشان لما اكيد الاصنام وهدي فيه ان كنت على حق يغاروا بميه وان كنت على باطل يسيبونها هدي على حق يسيبونها هدي وان كنت على باطل يرد الفاس بتاعك. وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين تنصرفوا عنها يعني في غفله منكم. يبقى معنى ذلك فتولوا مدبرين يعني مشوا. وبعدين جه ابراهيم بالمعول بتاعه ان دي محذوف كله فجعلهم جزازا. هو بمجرد ما قال وحلف جعلهم جزازا ولا بعد ان تولوا مدبرين ذهب اليهم ومعه المعول وقعد ايه يحطم فيهم. الا ان القران ياتي في الاشياء التي تفهم من السياق والسباق ويعديها يعني يقول لك ما هي مفهومه دي. لا سيف سليمان والهدهد وسبق مرات قال ايه اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يبقى معنى الكلام ايه فاخذ الهدهد الكتاب وطار وتن رايح وادى الكتاب لبلقيس. مش القصه كده لكن ما قالش كده ربنا اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. يبقى كل ده انحذف كله لأنه معلوم من الإيه من السياق. فتولوا مدبرين فذهب إليها ومعه المعول فجعلهم جزازا. الجزاز هي القطع زي الحطام بقى. الشيء ده بقى حطام يعني بعد ما كان له هيكل كده اجتماعي بقى إيه اتفتفت. فجعلهم جزازا اي قطعا الا كبيرا لهم. ساب الكبير بقى بتاعهم. ما هم كانوا عاملين الاصنام ازاي؟ عاملين لها ديكور الصنم الكبير الاو ده في الوسط وبعدين جاي تحت اقل منه شويه واقل منه شويه واقل منه شويه واقل منه شويه واقل منه شويه كده. قال يعني عاملينها ايه زي وحاطين بقى في الكبير بتاعهم بقى ايه الزبرجد ومش عارف عشان اللي يبص له كده اكنه بيبص له ومش عارف يعني حاجه زي دي. فجعلهم جزازا اي قطعا متناسرة الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. لعلهم الى ايه؟ الى الكبير يرجعوا. ازاي حصل في اولادك دي الالهه دي وانت ايه بقى بتعمل ايه امال وحتى الفاس رقبتك ايش الكلام ايه دي؟ قالوا اي برضه ربنا حذف حاجات كتير. فلما ذهبوا إلى مقر الأصنام والمعبد اللي بيعبدوا فيه الأصنام لقوا الأصنام مكسرة. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين لأنه اعتدى على الآلهة السليمة وكسرها يبقى إيه ظالمة. طيب يقول لهم يعني الآلهة دي اللي ما قدرش تدفع عن نفسها ما كانش صح إن كنت تفكروا التفكيرة دي وسابوه كده يطلع بالفاس. وزي ما قلنا زمان إن الريح وقع صنم وكسر دراعه يروحوا بقى ويجيبوا الناس اللي بيرمموا قالوا يرمموا دراع الاله. الاله بيترمم دراعه ويحطوا له مسمار ويلزقوه مش الله وصبت له صدق. قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين لانه اعتدى على حقوق هذه الالوهيه. قالوا نسالوا بقى تطوعوا الله سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. اكن هو ساعه ما قال تالله لاكيدن اصنامكم حد سمعه لانهم بيقولوا القصه ايه. لا كان لهم يوم من الايام يروحوا فيه للمعبد بتاع الاصنام ويحطوا فيه اكل وشرب ومش عارف ايه وبتاعه وحاجات زي دي. ففي اليوم اللي هيبقى بكره واستعدوا عشان ايه يروحوا للاصنام وهياخدوا ابراهيم ابوه يمسكه عشان ياخده لعله يهتدي يعني وديه الاله كده عشان يمكن الاله يكذبه ولا حاجه مش عارف ايه. ابراهيم مش عايز يروح ام دعل والله لتعبان زي ما يحصل كده واحد عايز. فقال ان ايه اني سقيم انا تعبان مش عارف. وكلمه سقيم بقى دي يعني هل هو كذب ولا ما كذبش الكلام اللي بقى ايه اللي سقيم. طب ايه سقيم وجزله من الحكايه دي خالص ايه انا مش عارف عشان ما يروحش. ساعه ما هم قالوا له بقى كده وهو بقى راجل كده قال تالله لا اللي انت هتروح تعمله العيد عندها دي وتاكلوا عندها لا اكيدن اصنامكم. يظهر واحد بقى من اللي كانوا قاعدين واللي ما راح تسمعه فراح قال له فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. ساعه ما يقول فلان يذكره فلان

ولا يضركم إن تركتم عبادته. أف لكم، كلمة أف دي معناها التضجر، معناها أف يعني أتضجر من هذا، من هذا العمل، يعني الشيء ده يعني يزعل ويضايق النفس والواحد يضجر منه. كلمة أف ويسموها في اللغة لا هي اسم ولا هي فعل ولا هي حرف، مع أن كلام العرب يدور بين إيه؟ اسم وفعل وحرف. قال لك أف دي اسمها، لها في اللغة اسمها الخالفة، الخالفة اللي هي لا اسم ولا فعل ولا حرف. ثم تبقى تسمها إيه؟ قال لك اسم مدلوله فعل، فواخد الاسمية وواخد الفعلية من معناه. أف معناها إيه كده؟ شيل أتضجر من هذا، يعني أتضجر تبقى معناها إيه؟ أف. تبقى أف ليست لسما ولا فعلا ولا حرف، وإنما هي إيه؟ اسم معناه فعل. زي هيهات، هيهات هيهات معناها ايه هيهات دي؟ لما يقول، لما واحد يقول انت انا حصل، فانت تقول له هيهات، يعني بعد ان تحصله. هيهات دي لا هي اسم ولا هي فعل ولا، لانها لا تقبل علامة الاسم ولا تقبل علامة الفعل ولا تقبل علامة الحرف. فقال دي اسمها خالفة، خالفة عن الاقسام دي الثلاثة، ويسموها اسم لفعل. فهيهات اسم فعل معناه بعد. وشتان، يقول لك فلان زي فلان، تقول شتان بينهما، يعني ايه افترق كثيرا ما بينهما. تبقى شتان برضو اسم فعل بمعنى شتان اسم فعل بمعنى ايه؟ بمعنى افترق. واف اسم فعل بمعنى ايه؟ اتضجر. واه، طب انت لما بتيجي تتوجع تقول ايه؟ ساعه ما تسمع واحد بيقول اه تفهم ايه؟ اتوجع. يبقى برضو اسم فعل بمعنى ايه؟ اتوجع. صح، اسكت اهي اسم فعل بمعنى ايه؟ بمعنى اسكت. يبقى في حاجه اسمها اسم، حاجه اسمها فعل، وحاجه اسمها ايه؟ حرف. في حاجه اسمها خالفه هي اسم بمعنى ايه؟ بمعنى فعل، يا ماضي يا مضارع يا ايه؟ يعني اف دي اسم فعل معناه ايه؟ اتضجر من فعله، زي ما تضجر يقول حاجه تقرف يعني. نعم. اف لكم، التضجر ده على على ايه؟ من ناحيتكم انتم. اف لكم، ومش بس من ناحيتكم، ولما تعبدون، مش وللاصنام، لا ده المتضجر منه مش الاصنام، المتضجر منه ايه؟ عباده الاصنام. ولما ايه؟ ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. يعني ما عندكوش حاجه تفكروا فيها الحكايه ازاي بس تعبدوا ده ازاي؟ قالوا بقى عايزين يجازوه بقى، قالوا حرقوه. ساعة ما تشوف فعل مضاعف اعرف ان المراد به ايه؟ تشديده. ما تقول مثلا فلان اكل، عايز تكتر الاكل بتاعه تقول ايه؟ فلان اكل، اكل يعني بياكل ايه؟ كتير. ياكل كتير يعني في الكمية، هي وجبة ثلاثة برضو، فطار وعشاء وايه وغدا، بس في كل واحدة ايه؟ ياكل كتير، يبقى اسمه ايه؟ اكل. ولا الوجبات الثلاثة هو بيخلاها خمسة ولا ستة ولا سبعة، يبقى مرة يكرر الحدث ومرة يكبر الحدث، يبقى فيه ايه؟ فيه ايه؟ مبالغة. قالوا حرقوه، مش احرقوه، لا حرقوه. وانصروا آلهتكم، انصروا آلهتكم، هي المعركة بين الآلهة وبينه، المعركة بين كنتم بينه، الالهه وياه، الالهه اللي انتوا تعبدوها دي وياه، مش وياكم. تبقى المعركه مش بين الالهه، المعركه مش بين ابراهيم والالهه، بل بين كنتم وبين مين؟ وبين ابراهيم. قالوا حرقوه وانصروا الهتكم، ما هو على اعتقادهم بقى ان كنتم فاعلين، ان كنتوا هتعملوا اي حاجه في الرجل ده اعملوا العمليه ايه دي. طيب طب اتفقوا على انهم يحرقوه، قالوا بنوا بناء ووضعوا فيه نارا وقعدوا 40 يوم يسجروا في النار. لما قعدوا 40 يوم يرموا فيها حطب ويرموا فيها كل ما يمكن ان يشتعل 40 يوم، قالوا حتى ان الطير الذي يمر في جوفها يقع مشويا. واستدل على ذلك ايضا بانهم ما عندهمش قدره انهم ياخدوه يرموه في النار، فجابوا من جنيق بعيد كده وحطوه في المنجنيق وعمل المنجنيق عشان ما يقدروش يقربوا من النار لأنها تلفح الله. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا حتى الأعلى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإحنا كنا تعرضنا للمسألة دي وقلنا إن المعجزات للرسل هي خرق نواميس الكون السائلة. ناموس الكون يبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يوم اللي خالق الناموس هو اللي إيه يخلقه. إحنا قلنا في موسى الماء قانونه السهولة والاستطراق، ربنا عايز يفرق بعضه، ولذلك قلنا فرقان يفرق شوية ما يعني كل فرقة كالطود العظيم. يبقى مين اللي يعطل ناموس الأشياء؟ خالق الأشياء، لأن الأشياء لم تخلق لتكون لها القدرة على قيومية نفسها، بل مخلوقة تؤدي مهمة، ولكن الذي خلقها للمهمة يستطيع أن يسلب منها تلك الغريزة. ولذلك احنا قلنا الفرق بين فعل العبد وفعل الحق سبحانه وتعالى. افرض ان واحد يحسن تصويب المسدس والمسدس صالح للاستعمال وفيه الرصاصة وهو يجيد التمشين واللي هيضربه واقف وكل حاجة، هو يطلق الرصاصة، لكن اذا اطلق الرصاصة لا يستطيع ان يتحكم فيها، يقول له النبي ميل، انا اسف ميل شوية عن الراجل ما يغضبش، اطلقت يعني. لكن الخالق تنطلق الرصاصة يقول لها لا ميلي انت ميل. يبقى اذا الخالق يعمل ايه؟ يسيطر على الناموس. فهو خلق النار طبيعتها الاحراق، دي مش بقى اصل فيها بقى وتاخده كده وتحرق زي ما عايزه، لا، ام تظل قيومية الامر لها احرق. لكن لما يعوز ما تحرقش يقول لا ما تحرقش ما تحرقش. قلنا يا نار كوني بردا، حتى قال بعض المتعصبين للنص أم قال لك ده حينما قال الله قلنا يا نار كوني بردا، قبل ما يقول على إبراهيم انطفأت كل نار في الدنيا لحد ما تلحق يا على إبراهيم، يبقى خاصة بس بتاع مين؟ خاصة بإبراهيم. فقال إيه؟ قلنا يا نار كوني بردا، ساعة ما قال يا نار كوني بردا إيه؟ كل نيران الدنيا انطفأت إلى أن قال الحق على إبراهيم، فالنار الثانية قادت ودي فضلت مطفية. نعم. نعم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، بس برد ما يأذيش يعني، برد لأن البرد قد يأذي، برد بإيه؟ برد بسلامة على إبراهيم. وأرادوا به كيدا، طبعا مدام هيحرقوه أرادوا هم به كيدا فجعلناهم الإيه؟ الأخسرين. الأخسرين بإن أولا إبراهيم ما جرالوش حاجة، أدي واحد، وهم ما سلموش من عدوته، أدي التانية، وبعدين حيجازون على ذلك في الآخرة، يبقى أخسر ولا مش أخسر؟ خاسر. وهذا إيه؟ وهذا أخسر. وأرادوا به كيدا وأرادوا به الكيد معناه تدبير خفي للعدو عشان ما يعرفوش، لأن لو عرفوا يمكن إيه يحتاط. بس الكيد مرة يكون لصالح الشيء ومرة يكون ضد الشيء. قول الحق سبحانه وتعالى وكذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا إيه كدنا لمين؟ مش إحنا كدنا يوسف، إحنا كدنا لصالح يوسف، كدنا لمين؟ ليوسف. والكد بقى قالوا انه مش قوه، لان اللي بيكد ده فاهم انه بيدبر وبيعمل مؤامره وبيعمل مش عارف ايه وبيعمل ايه، يعني قوه له، يقول له هذا ضعف، لانك انت لو لم تكن ضعيفا ما دبرت خفيا. مواجهه، القوي يواجه، الضعيف هو اللي ايه؟ هو اللي يكيد، لانه ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يواجه. ولذلك القوي أعوذ بالله من قبضة الضعيف فإني قوي على قبضة القوي. الضعيف لما يمسكها يقولك دي فرصة بقى، ما اقدرش افلته لأنه ما اقدرش عليها في كل وقت، ده ما اقضي عليه. لكن القوي يقولك لا، في ايدي اسيبه، وانا عوزته في اي وقت اجيبه، وهيعز عليا ليه؟ وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. ولذلك اللي كان بيقول ايه ان كيدهن عظيم يشهد للمرأة بانها، نقول له لا ده بقت ضعيفة لانها كادت، وما دام كده عظيم يبقى ضعفها اعظم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه. نجيناه معناها انه كان في شيء يصيبه باذى فنجاه الله ايه، فنجاه الله منه. نجيناه من ايه؟ من النار. ولما طلع من النار ما تمكنوش منه يعملوا في حاجه تانية، يبقى نجاته مستمره ولا لا؟ ونجيناه ولوطا ابن اخوه الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. قلنا له سيب بقى الحته بتاع بابل دي وناحيه العراق دي، وروح على الايه الارض المقدسه الشام، وخد قريبك ده ابن اخوك ده في ايه، في ايدك وانت ماشي، اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا لوط. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. الارض ساعه ما توصف يبقى حددت حته مخصوصه، ساعه ما الارض المقدسه يبقى هي حته من الارض، فاذا لم توصف تبقى تطلق على ايه؟ على الارض كلها، على الان على الارض كلها، الا ان يعين سياق الحال تلك الارض. اخو يوسف الكبير قال ايه؟ لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. لن ابرح الارض اللي ينهي اللي هي ارض مصر حتى ياذن لي ايه؟ ابي. لكن ايه؟ وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. الارض ابدوك لما عاد الارض قال ادخلوا الارض المقدسه يبقى عينها، لكن لما قال اسكنوا الارض هنا قلنا ايه زمان فيه؟ افتكر يبقى كل الارض، لانك لا يقال لا يقال لك اسكن الارض. طب ما انت ساكن فيه، ما انت فيه وانت في حته تانيه، انما اقول لك اسكن طنطا، اسكن المنصوره، اسكن دمياط، حته منها. انما اقيل اقول اسكن الارض يعني ايه معناها؟ تبعثروا فيها فليس لكم وطن مستقل. وده اللي كان ولا مش كان؟ قطعناهم في الارض ايه؟ امما. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي ينتصر فيها، جئنا بكم من الارض الشتيد دي، جئنا بكم لفيفا، نحطكم في حته واحده. نعم. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها. البركه اما ان تكون بركه ماديه او بركه معنويه، بركه قيم. بركة الأرض المقدسة ده فيها أنبياء كتير ومعالم نبوة. طيب والبركة الثانية قال لك أرض فيها زروع وفيها ثمار وفيها مش عارف أنهار وفيها كل حاجة فيها، يبقى فيها بركة مادية وبركة إيه؟ معنوية. بركة معنوية. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق. أهي شوف جاب لقطة من القصة السياق مش ويانا فيه، لان يكون وهب له اسحاق دي مساله لما دعا الله وقال رب هب لي ايه من الصالحين، رب هب لي، مع ان كان اسماعيل عنده، لكن اسماعيل من مين؟ من هاجر. وصار لما هاجر ولدت اسماعيل ابتدات برضه ما في نفوس النساء ايه وتقول له بقى ده ربنا بقى يجيب لنا ولد مش عارف ايه، وقعدت ايه مسكاله الحكايه دي. فهو بقى عشان يسكتها رب هب لي من الصالحين. يبقى الاول كان عنده مين؟ اسماعيل. من مين؟ من هاجر. وهاجر ساره هي اللي مجوزه ابراهيم هاجر، بعدين ربنا جاب منه من اسماعيل. ابتدت لما جه اسماعيل دي النفس تاخدها بقى شغل النساء بقى، فقعد دعا الله انه يعمل ايه؟ ان ربنا يبعث له من الايه من الصالحين، اي من ساره، اي مين؟ لانه كان عنده اسماعيل. طبعا مفهوم لها قصه دي. فقوم ربنا هيديله الولد، بس يديله الولد في ملحظ عقدي، يسجل العقيده في الملحظ تسجيلا لا يزول عن الاذهان ابدا. هنديله بس هنخليها لما تيجي حادثه كده حلوه كده ايه، نقرن الولد اللي هو عايزه بالحادثه عشان ايه الحادثه تثبت عند من يسمعها. احنا لما سيدنا ابراهيم الله سبحانه وتعالى اراه في الرؤيا انه يذبح ابنه اسماعيل، قال له ايه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. انا باخد رايك اهو, انا شفت في الرؤيا كذا كذا. دلوقتي كان يقول له يا الرؤيا دي واحد, الرؤيا دي ممكن مثلا. قال له يا ابتي افعل ما تؤمر مش افعل ما تقول, ان كان الامر ده صحيح من عند ربنا افعله, افعل ايه ما تؤمر, ستجدني ان شاء الله من الصابرين. طيب واحد يقول لك طب يا اخي فزع الولد مده وقول له انا هذبحك, ما كان يذبحه كده يعني وخلاص من غير ما يفزعه في المده دي. قال لك لا, ده حين يرفع السكين عليه ليذبحه ويمسك رقبته ويذبحه الولد حفظته تكره ابوه, وليه يخليه يمر بهذه اللحظه؟ لازم يفهموا المساله علشان لما يصبر ياخد جزاء صبر ابوه ايضا, الاثنين ياخدوا مش هو ياخد. لا لا, يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلما الاثنين ابراهيم ومين وتله للجبين, يقال تله يعني جعل راسه تاتي على التل على الارض الحته العاليه, تله يعني جعل راسه وتصيبه الايه التل كده اهو للجبين جه على الارض كده يعني دي بقى الرقبه ايه. وحكي بيقول لك الذبح ان عرست الذبح العاجل المثمر اتوا من الافه ما تجيبوش من هنا, بيجي منين؟ من الافه. طيب فلما اسلم الاثنين وتله اي جعل جبهته على التل ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص ما دام صدقت الرؤيا يبقى ليك جزاء الاحسان لانها رؤيا, يعني كان يقدر برضه يتلاكم فيها شويه كده انما بالرؤيا ومع ذلك نفذ, والولد قبل الرؤيا وقال له نفذ. فلما اسلم وتله للجبين ناديناه ايه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. اذا الله لا يريد من عبده الا ان يسلم بقضاه. ما شاء الله يا مولانا. خلاص سلم لربك حكمه فلحكمه يقضيه, لازم له حكمه. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه قال له ايه فلما اسلم, فلما اسلم يعني ناديناه ان يا ابراهيم يا ابراهيم. يبقى اذا لا يرفع قضاء يقضيه الله على خلق من خلقه الا اذا رضي بهذا القضاء, ان فضلنا متنحين يفضل القضاء ما حدش بيلوي ابنا. خلاص لكن تسلم, احنا ضربنا المثل ولله المثل الاعلى, قلنا الانسان لما يدخل يلاقي ابنه على شيء يكرهه هو يقوم يضربه قلم, بالله لو الواد تنح كده وعمل يعمل ايه؟ ياخد تاني. طب تنح ياخد بالدر, تنح هات العصايه. اذا ما فيش مجرم, انما الواد خد القلم كده واستسلم وسكت, نعمل ايه؟ نطبطب عليه. اهو ربنا عمل كده, اهو طبطب عليه. فلما اسلم الاثنين وتله للجبير واديناه ان ايه يا ابراهيم قد صدق الرؤيا انا كذلك نجي. مش انت بس ليه, ده قضيه عامه لخلق الله جميعا. المحسن الذي ياخذ قدر ربه بتسليم لان لله فيه حكمه, الله سبحانه وتعالى يرفع قضاءه عنه. مش بس يرفع القضاء ويدي له حاجه ثانيه. وفديناه بايه؟ بذبح عظيم. وبعدين قال ايه وبشر هناك بعدين قال وبشرناه باسحاق, هذا اللي كان طالبه. يبقى المناسبه جت اهي, يبقى وبشرناه باسحاق. هو نجيناه من مين؟ نجينا له اسماعيل وبشرناه بايه؟ باسحاق نبيا كمان. شوف البشريات, نجى اسماعيل وبشر باسحاق, وبشر له بشره بشرى ان اسحاق هيبقى ايه؟ هيبقى اسحاق انه هيبقى نبي. شوف بقى حلكت ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله. الله, لانه كان ولد دين ولد من الصالحين. انا مش هديك ولد, انا هديك ولد واجيب منه ولد كمان اسمه يعقوب واعمله نبي راسه. ولذلك سماه نافله, يعني امر زائد عما طلب, لان الاجابه في اسحاق. الرب هب لي من الصالحين, اداله اسحاق, يبقى ده إجابة في إسحاق. وإنما نافلة في مين؟ في يعقوب. والإنسان بيصر لما يوجد له ولد، لكن لما يوجد له ولد ولد يبقى السرور أكثر ولا لا؟ شوقي قال إيه لما تولد له لابنه ابن فرح بيه قوي أكثر من ابنه. ولذلك يقول لك أعز من الولد إيه؟ ليه؟ لأن الواحد بيطلب الولد عشان الذكر يفضل، ما هو غباوة برضه الذكر يفضل. طيب يوم ينبسط لما يبقى له ابن هيحمل الاسم عمر الولد. طب لما يجي للولد ولد يبقى ضمن ايه؟ ضمن كمان جيل. والى لقاء اخر ان شاء الله.